عجيب ما كتبتوه، عجيب ما كتبتوه. زين هذه الكتب اللي اليوم ذكرتها أمس، لا اللي ذكرتها أيضا أمس، اللي ذكرتها البارحة أكتبها. البيان والتبيين. البيان والتبيين هذا، هذه كتب بس هذه تأخذ أدب الكاتب، أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، الكامل للمبرد. هسه بعدين نرجع لك. نهج البلاغة، نهج البلاغة كتب يعني نهج البلاغة بس الخطب بدون التفاسير مثلا؟ لا لا بس الخطب الآن نأخذها بس الخطب، يعني احنا ما نحتاج مثلا بالخطب؟ لا نحتاج إلى تفسير، لكن الآن مبدئيا مبدئيا نعتمد على الخطب والتفسير البسيط هذا اللي موجود تحت الهامش بالحاشية، هذا ينفعنا. لأن إذا بدأنا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، هو نفس السيد هاشم البحراني له شرح هذا اللي نهج البلاغة، هذه تصير معناه يريد لنا 10 سنوات نبقى. لا نحن نريد شيء عملي، شيء عملي، يعني ما يعني المسائل هذه ما تأخذ أكثر من 6 أشهر أو 9 أشهر. هو مثلا بال بال بال بالمدى البعيد. إنه مثلا أكو كتاب مثلا بال بال لنهج البلاغة شارح مثلا مرة على مثلا الإمام علي سلام الله عليه مثلا قال بالتوحيد أو بالعمل بالعمل. عظيم. فنية مثلا. آه. بس مفسرة هذا على الكلام مثلا الأمر. إن شاء الله مثل. مثل وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن مثلا. إن شاء الله هذه كلها بالتحضير، لما نحضر طريقة التحضير. إذا طريقة التحضير تفضلوا. لا هذا ما ينفعنا، لا لا ما ينفع. نعم نعم. محمد صادق. أي نعم رحمة الله عليه. وأنا سألت الشيخ العبود. نعم. والشيخ الغاوي. قال أروع ما نزل في عصر الحديث هو هذا المصحف. جدا عظيم، وأنا قرأتها مرتين لكن ما تنفع موضوعنا، يعني السيد رايح فيها لأمور أخرى وناقش نظريات وكذا والقضية الماركسية وهالأمور هذه وقضية التاريخ الجدلية والنظرية الجدلية في التاريخ. إحنا غير شكل، يعني في موضوع رحمة الله على روحه الطيبة هذا من زمان كاتبه، هو أهدى لي نسخة من عنده الله يرحمه بعث ليها. لكن شوفوا المسألة التي نريدها على منهج الشيخ الصدوق وهذه الأمور، يعني أريد المجلس الولائي اللي الآن مبدئنا نركزه، بعد ذلك صار عندنا قدرة نروح لهذه الأمور مثل ما هو سيد رحمة الله عليه بعدين راح لها وكتب فيها وكذا، يعني نأخذ الأسس حتى ما نضيع في الأمور. إذن هذه لما نأخذ الطريقة الثانية هي المدى القصير نأخذ الموضوع. فالموضوع حديث الثقلين هو الحضور الكامل لمنبرنا حديث الثقلين، فنبدأ بحديث الثقلين. الآن التفسير المعين يعطينا من حديث الثقلين الآية المباركة والعطرة الطاهرة، كتاب الله وعطرتي، وبعدين احنا ماشيين. فإذا أخذنا الآية والحديث للموضوع بعد ذلك نفكر ماذا نحتاج لهذا الموضوع، فنحتاج إلى 4 نقاط رئيسية اكتبوها في التحضير بعد أن نهيئ الموضوع من القرآن والعطرة. نحتاج إلى 4 نقاط رئيسية في الموضوع. أولا نظرة في التفسير، نظرة في التفسير هذه نأخذها، وهو التفسير الذي ذكرناه تفسير شبر، يعني ما نطلع إلى تفسير آخر لأن يأخذ وقت من عندنا. تفسير شبر، وإذا كان تفسير البرهان في متناول أيدينا الآن، لأن إلى أن نجيبه ونحضره يأخذ وقت، إذا كان في متناول أيدينا تفسير البرهان فنرجع أيضا إلى تفسير البرهان، لكن مبدئيا تفسير شبر حتى ما نخطئ بالتفسير مستقبلا نقدر نعتمد على غيره. طبعا إيه طبيعي طبيعي، سيد سيف زواري عنده تفسير كثير عظيم. أيوة أنا طلبته والله يبعثوا لي إن شاء الله. مو كامل وجهه لا 30 جزء مطبوع. أي الآن 30 جزء بس 11 عجيب بس اخبروني ولده السيد حسين سيد علي هو قال لي 30 جزء موجود اي مخطوط عجيب مثل الغدير 11 جزء اللي مطبوع ان شاء الله يصل الى اي فناخذ المطبوع ايضا المطبوع 11 جيد ينفعنا في المستقبل هذا ينفعنا فهذا سيد عبد الله شبر نظرة في التفسير بعدين النقطة الثانية التأمل فيما قرأناه في التفسير التأمل والتدبر لاستخراج بعض الأمور وبعض الأفكار الجديدة هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة إلقاء نظرة على الأحاديث الواردة في هذا الشأن الحديث ما ألقينا نظرة على الآية وفسرناها ونتأملها بعدين نلقى نظرة على الحديث ونتأمل الحديث شوف الحديث كيف يجب أن يكون فنتأمله مثل طريقة لو توكلتم على الله حق توكله إلى رزقكم كما يرزق الطير مثل هذه الطريقة التأمل في الحديث أيضا يفتح لنا أبواب جديدة ما موجودة لا في الحديث ولا في التفسير ما تلقوها حتى في كتب التفسير ما تشوفوها يعني أنا ذاك اليوم كنت أتأمل في موضوع فإجى أمامي هذا الموضوع سبحان الله أن الإنسان عندما يسقط يقع في الظلام لاحظت أن هناك حالتين للسقوط في الظلام الحالة الأولى حالة الانخراط والابتعاد والانفراط من توحيد الله سبحانه وتعالى والحالة الثانية حالة الانفراط والابتعاد عن الولاية فالسقوط عن الولاية أعمق وأقوى من السقوط عن الله شوف المسألة لأن هنا الولاية تبين لك من هي معرفة الله وما هي ولاية الله الولاية للإمام علي وأهل البيت للإمام المعصوم لحجة الله في الأرض فلاحظت في القرآن الكريم يصور السقطتين يصورهم السقطة الأولى اللي في التوحيد هذا أنا عفوا أضرب لكم مثال يعني مثال لكيف نتأمل السقطة الأولى هي ومن الناس في قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه اكتبوها مولاي اكتبوها هذه كثير مهمة حتى نتأملها لأنه للفكرة ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة الآن موضع شاهد انقلب على وجهه شوف التعبير في نفس القرآن الكريم يستعمل الانقلاب لكن هنا مو على الوجه على الأعقاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فهنا الانقلاب على الأعقاب انقلاب عن الولاية والانقلاب على الوجه انقلاب عن التوحيد في الألعاب الأولمبية يوجد كتاب بك 1000 صفحة كبير طبعا هذا باللغة الإنجليزية هذا كاتب الحالات اللي تصيب اللاعبين اللي يلعبون تصيبهم أثناء اللعب فيوجد فصل عن العدو الركض هذا الذي يركض العداي الذي يعدو الجري العدو الركض هذا الذي يعدو إذا وقع على وجهه كيف حالته وإذا وقع على عقبه على قفاه على ظهره كيف حالته علماء النفس ذاكرية كتاب ضخم عن ألعاب الأولمبية لاحظت هناك ذاكرين أن الذي يقع على وجهه أخف وطأة من الذي يقع على عقبه على ظهره لأن الذي يقع على وجهه بالركض يتقى الأرض بيديه يستند وبعدين يشوف المكان اللي راح يقع فيه وما في خطورة عليه فما يدوخ بينما الذي يقع على ظهره يفقد توازنه لأنه لا يستطيع أن يتقى الأرض فأنا هذه الملاحظة أخذتها وكتبتها اكتبتها سلام الله عليك يا سيدي أبا الفضل العباس كتبتها وفيها بحث عميق، هذه تفتح أبواب رهيبة. فهمت كيف؟ هنا الملاحظة، القرآن ذكر الذين تركوا ولاية الله ذكرهم أنهم انقلبوا على وجوههم، أما الذين تركوا ولاية أهل البيت وأمير المؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالآية نفسها عندما تتدبرها ونتأملها تبين لك معنى الانقلاب، ما يحتاج تقرأ التفسير. وسيجزي الله الشاكرين، الشكر دائما مقابل النعمة، والنعمة الكبرى هي نعمة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إذن هؤلاء انقلبوا عن ولاية أمير المؤمنين. طيب الآن إحنا أكملنا، بعد عندكم وقت دقيقتين ولا خلصنا؟ عندكم دقيقتين؟ دقيقتين. ها؟ النقطة الرابعة. شنو هي النقطة الرابعة؟ أقرأ لي النقاط حتى ألتفت. طبعا هذه موجودة عندي بس أنا أحب يكون تفاعل. تفضل أقرأ النقطة الأولى. تفضل. نظرة في التفسير. زين. الثانية. عظيم. الثالثة إلقاء نظرة على الأحاديث الواردة في هذا الشأن. عظيم. الرابعة إلقاء نظرة على التأريخ. فيما يخص الموضوع، فيما يخص الموضوع. النقطة الخامسة إلقاء نظرة على كتب الأدب، وأخص من بينها ربيع الأبرار للزمخشري. ربيع الأبرار للزمخشري، لأن ربيع الأبرار للزمخشري يعطيكم أبيات شعرية، بعض القصص الجميلة اللي تطعم المحاضرة. نحن أخذنا الأصل من الكتاب والعترة وركزنا على الولاية، الآن نريد الأسلوب الجميل، نريد الكلمة الحلوة، فهذا يعطينا ربيع الأبرار للزمخشري. فيه فهرس أي موضوع عندكم تتحدثون عنه تراجع ربيع الأبرار تجد هناك كلام عن هذا الموضوع بالذات. أي موضوع، خمس أجزاء أصور أو أربع أجزاء، ما أدري، ربيع الأبرار هو موجود. يعني سمي مثل مطيبات ثاني؟ لا، ضرورة مطيبات، لكن هو ضرورة ملحة للمحاضرة، لأنه يعطينا أساسا، يعطينا شو اسمه، يعطينا لا لا سجله ولا بالعكس، لا لا لا سجل سجل سجل سجل لا سجل هو ما ينطبق علي الكلام الآن، لكن وأنا الغريق فما خوفي من البلل. غريق في حبهم وفي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. إذن أنا أريد دقيقتين منكم، أنتوا الآن بعيونكم تقولون يا شيخنا بعد ساعتين إحنا معك، بس ملاحظة، لأنه حقيقة نحن هنا معكم خصوصا في درس الخطابة، الساعة تتعطل ما أشوفها أبدا، المسألة عميقة أكبر من أنا عاين على ساعتي وأشوف والله الوقت راح وعندي موعد، ما في مواعيد ولا كل شيء. درس الخطابة فوق كل شيء حقيقة، خصوصا نحن معكم هالأيام هذه، يعني أنا يمكن يوم يومين أتأخر عنكم، يكون عندي تسجيل بالتلفزيون أروح، فمعاكم دائما موجود، يعني ما إن شاء الله لا يمنعني عنكم شيء. بارك الله فيك. النقطة، نعم إن شاء الله بحق الزهراء مولانا. النقطة الأخيرة الآن، هذا التحضير الكامل للمجلس صار. النقطة الأخيرة التي نريدها هي الإطار العام للمنبر، نبدأ بكذا وننتهي بكذا. فالبداية، أحسن بداية هي أننا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم رأسا أقول صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. ليش؟ لأنه إذا بدأت رأسا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يمكن الأعداء يقفون أمامك وأين رسول الله وأين الله وأين كذا، لأنت تسد عليهم الطرقات كلها، ما يستطيع أحد أن ينفذ إليك أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. بعد صلى الله عليك يا مولا، أنت لما تذكر هذه الناس يجيبون صلوات، فبمجرد أن يسكتون أنت تبدأ صلى الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله، وابدأ بهدوء. شوف دائما البداية بهذه تبدأ فيها بهدوء ونغم، يعني تعطي البارحة القضية اللي التفتوا إلها الصدر والحنجرة والرأس، دو حو سي، هاي لا تنسوها، دموع الحسين. صدقوني أمس واحد دكتور من لندن خابرني سألني، قال راح أسألك سؤال فضولي مولانا، قلت له لا عفوا تفضل على رزق. قال قبل أن أتصل معاك أنت أين كنت؟ قلت له والله نحن كنا في الصف نهيئ أنفسنا لخدمة الحسين. قال يعني الخطابة؟ قلت له إيه. قال عظيم، وشو الموضوع اللي تكلمت عنه؟ قلت له من المواضيع هو توازن مخارج الصوت، الصدر مو مخارج الحروف، لأن مخارج الحروف غير مخارج الصوت، مخارج الحروف بعدين نبحث فيها مفصل نأتي إليه، يحتاج ساعتين من عندنا. لكن هاي مخارج الصوت الصدر والحنجرة والرأس. قلت له دو حوسي، هذا رأسا والله انذهل. قال يا شيخنا هذه هنا على مستويات عالية في بريطانيا في جامعة كامبريدج وإكسفورد يونيفرسيتي والجامعات يدرسون هذه الأمور. قلت له لا احنا اعلى منهم مليون مرة، شنو جامعات وجامعات، احنا الجسم. وبعدين قلت له لاحظ هذه دو حوسي ينقلوها، هم ينقلوها دو حوسي، نحن دموع الحسين. قلنا هذه صار يبكي، الله يحفظه رجل طيب، لازم اذكرها لكم حتى هو الثواب الى ايضا. لا موضوع الشاهد، قال هذا موضوع مخارج الصوت في جامعات كامبريدج واكسفورد يونيفرسيتي تذكر هناك على مستويات عالية. قلت له نحن اعلى منهم، شنو ما حتى نجزم، نحن اعلى منهم حقيقة اعلى منهم. فاذا عندما نريد ان نبدأ بهدوء، دائما البداية بداية الخطيب يبدأ بهدوء، لا تبدأ بقوة وسرعة. وقبل البداية هذه امور تسجل وتطبق يا اخوة، قبل البداية انت عندما تصعد المنبر، الآن احنا كتبنا المحاضرة وكيف نهيئها وكيف نبدأ وكيف نقرأ، وبكرة ان شاء الله نجيب الشعر الذي نحفظه ومصادر الحفظ ومن اين نحفظ، هذه كلها كتبت. الآن احنا نحن مهيئين لصعود المنبر بإذن الله، خصوصا بكرة يجيبون الكتب بعض الكتب. لما تصعد المنبر، الصعود على المنبر من التحضير، اولا المنبر يجب ان لا يكون عاليا، لأن المنبر العالي، شوف هذا المنبر، هذا المنبر جيد، هذا المنبر جيد، إذا صار أعلى من هذا المنبر، يعني إذا صار إلى هنا، يعني بتعبير آخر إذا كان رأسك يكون على القاعدة التي تجلس عليها أعلى من رأسك، هنا تفقد التأثير على المشاهدين والمستمعين، تفقد التأثير، يعني يصير صعوبة بينك وبينهم. لازم التفتوا، هذه علماء النفس يذكروها بدقة، بس احنا ما ندري، ما نعرف بعض الامور. تشوف بعض الحسينيات تسوي لك منبر، سوينا منبر عالي فتصعد لفوق، هذول يبقون ايش يطلعون عين وعيونه رايحة، هذا زين، هذا شو يفهم؟ بعدين تقدر تبكي اذا هو ساعتين ايش يقول مسوي، تقدر تبكي؟ ما تقدر تبكي، لا حقيقة ما تقدر تبكي، صح، ما في مجال، تنقطع عنهم اساسا. يعني لازم هذا المكان، شوف مولاي هذا المكان سيدنا، هذا المكان معاهم. انا اصعد المنبر، عفوا تفضلوا مولاي تفضلوا، نسرع فوق المنصب، شو اي اي احسنت احسنت، مسرح هذا المنبر ماله، او يجي بعض الناس بالحذاء يصعد عليه على المنبر، يقول شو الحذاء، هو خشب هو شنو، ما يعرف القصه شو. فاول ما اصعد المنبر انا في اي مجلس، قبل ان اروح للمنبر، قبل ان يحضر الناس الى مجلس عندي، يعني مو انه يوم مناسبه او شيء، لا مجلس عندي رمضان محرم صفر، ادخل المجلس وانا ازن الامور، أشوف بعض القطع أقول لهم هذه شيلوها من المنبر لا تخلوها فوق المنبر. بعدين أصعد المنبر وألتفت بمجرد أن أجلس على المنبر أعرف هذا المنبر مؤثر أم لا في نفس المستوى. فدائما أطلب منهم يقصون القواعد الجسمة فينزل المنبر فحتى يكون التأثير قوي على الناس. لا عالم لنا في بعض المنابر عالية جدا يعني كثير عالية. فإذا لاحظوا أولا المنبر يجب أن يكون في مستوى متعارف. هاي اكتبوها الملاحظة يعني ما في رقم محدد فيها. لا لا هي ما إلى رقم محدد له حالة هذه. ها سؤال الشيخ أثار الآن موضوع هذا لازم نذكره موضوع الحس الخطابي اكتبوا عندكم حتى تذكروني عليه. هذا موضوع من أجمل البحوث في الخطابة اسمه الحس الخطابي. يعني نحن بالممارسة راح ينمو عندنا حس خطابي. معنى الحس شنو؟ يعني على المنبر أنت الكلمة التي لا تليق ما تقولها أبدا. القصة مثلا تحكي لك قصة عن مجاعة حصلت في فلان منطقة والناس كانوا يأكل بعضهم بعضا هذه ما تقولها أنت في المنبر لأنها خلاف الحس الخطابي. وإذا قلتها قبل المصيبة ورحت للمصيبة ما حد يبكي أبدا ملتفت الملاحظة. أو بعض الأبيات الشعرية إذا تقرأها أو بعض الكلمات إذا واحد يقولها خلاف الحس الخطابي. يعني الخطابة لها حس معين أنت تعرف حتى الآية كيف تقرأها وكيف تسترشد بها وكيف هذا الإمام سلام الله عليه هنا يقول. فهذا موضوع خاص موضوع الحس الخطابي. على كل الآن قبل صعودنا المنبر أولا تهيئة المنبر بالشكل المطلوب المنبر يجب أن يكون. ثانيا الجلوس على المنبر بعض الخطباء يجلس على المنبر متربعا وهذا الحالة مش جيدة أبدا لأن المستمعين يشوفون نص إنسان على المنبر هم ما يعرفون القصة شنو بس هذا تأثر على حالة التلقي منهم. لازم الخطيب على المنبر ما يجلس متربعا يترك رجليه على الدرجة الثانية هكذا حتى كل جسمه ظاهر للناس. اللي يجلس هكذا خطباء كبار كانوا يجلسون هالشكل. أنا أذكر الشيخ الفلسفي في إيران يجلس متربعا هذا خطأ كبير. العلماء الآن يبينون أن الجلوس لازم رجليك أنت منزلهم. بعدين عندك قدرة لأن الخطيب أحيانا يتحرك ممكن أنك تقوم تقف. فإذا أنت مربع رجليك وثاني رجليك على القاعدة الأولى على المنبر خدران ما تقدر تقوم ممكن إذا قمت تقع على الناس وتعمل لك مصيبة ومشكلة. فتجلس هذه الجلسة تسرح رجليك تخلي رجليك هكذا. وبعدين واحد لازم يلتفت إلى وضع عبائته أحيانا يكون مهلها للعباية بصفحة والجبة رايحة منها ورزلة منها والجراب المزق طالع من صفحة. فذول المستمعين يبقون يطلعون على شو جوانيبه لا أبدا بشكل جميل. أنا أصعد على المنبار ملابسي ووضعي يعني نحن أنا يعني أنتم. وبعدين العباءة أضعها موضع صحيح تكون العباءة سترت وحتى إذا أتحرك العباءة في موضوعها وأترك مجال ليدي. أحيانا يجيبون سماعات كثيرة يخلون أحيانا إذا المجالس كبيرة فما يسمحون لك أن تتحرك. فيجب أن تتفق مع أهل المجلس أن يتركون لك فراغ لحركة اليدين لأن اليد تحكي. تلاحظ شلون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هاي اليد تحكي يوم القيامة حقيقة وهي الآن تحكي. اليد لها معنى في الخطابة في الكلام في التأثير. هاي النقطة الثانية الهندام الهندام واللباس الهندام واللباس الهندام واللباس لباس الخطيب. بعدين وضع العمامة. الآن يمكن واحد يصعد على المنبر بلا عمامة خلاص إنما صاحب العمامة أو الهندام أو أي شيء يكون شيء نظيف. أسنان الخطيب نظيفة يعني إذا واحد خطيب صعد على المنبر تحدث عن نظافة الأسنان وطلعوا على أسنانه مكشرة صار لها 7 أشهر ما غاسلهم وطلعوا أنا شوف شوف هذا وين احنا وين نحكي وين كذا مش اسم. لا يلاحظ حقيقة يلاحظ رائحة الفم يجب أن تكون طيبة للخطيب دائما لأنه في ناس يسلمون عليك، في ناس كذا، يتعطر الخطيب عطور، لكن وين يضع العطور؟ العطر إذا تروح المنبر لازم تجعله بأذيال ملابسك، لا تخلي عطر هنا، لأن العطر هنا يخنق الحنجرة على المنبر ما يخليك تتكلم أبدا. كل أنواع العطور تقتل الحنجرة، ما تسمح للخطيب أن ينطلق في المنبر وتعمل لك مشكلة وتصير حبسة عندك وانت ما تعرف السبب، في حين هي هذه معروفة. وما أعرف السبب، إيه أحسنت، لها موجودة بالتجربة وبالكتابة. فتوضع مولانا العطور تحت هذا بأذيال العباءة، لا لا لا لا تخلي على الصدر، لا لا هاك تحت تحت تحت الأذيال، يعني أنت لما تدخل هذا يعطي جو من الانتعاش، أي جو من الانتعاش، أنت مرتاح مثل واحد عطشان ونايم تحت شجرة وجايبين له ماء بارد ومرتاح. إذا تخلي، إذا وضعت هنا الآن، ضع العطور هنا، أنا دائما الآن أتعطر هنا، ما عندي محاضرة، بس إذا عندي محاضرة أو كلام أو كذا أو برنامج أسجله مستحيل أضع عطور هنا، لأن العطور هنا على طول تضرب الحنجرة تخليك إلى يوم كامل ما عندك صوت، يروح صوتك، يروح يروح بالتمرين. كذلك استعمل العطور في أذيالك، هذا على الجنب مثلا ما في مجال شيخنا الجليل، هذه شوف الكتفين والجنب والصدر كله يعطي للحنجرة هنا، أنا تروح له. العطور هنا لازم ما تكون إذا عندك خطبة، ايه ان شاء الله، لا هذا لا في احسنت في كتبه كتبه كتبه عندنا، طبعا عندنا موضوع الحنجرة في الخطابة، هذا عندنا موضوع كامل. شيخ عبد الزهرة ماذا كان يصنع مع الحنجرة، الخطباء ماذا يصنعون، في كتب موجودة عن الحنجرة، كل هذه موجودة ان شاء الله نذكرها، لان انت سلاحك الحنجرة على المنبر، كيف ما يكون لها موضوع، لها موضوع معين ان شاء الله، مع الحس الخطابي موضوع الحنجرة أيضا نتناوله. نحن طبعا نحاول اختصار، يعني أنا في كل درس أخذ مئات الأمور وأعبئ بعضها ببعض حتى نأخذ منها نتيجة وما ننسى فنأخذ منها. فإذا لما نبدأ على المنبر، الهندام، العطور اللي موجودة، الأسنان نظيفة الإنسان، وأحسن شيء للقضاء على رائحة الفم في الصباح الإنسان يشرب ماء على الريق، وبعد الماء بساعة يأكل تفاحة كبيرة يأكلها يعرمها عرم بالش اسمه بأسنان، لأن التفاحة تقوي اللثة وتقوي الأسنان وتطهر الفم، هذه من الأمور الجسم المهمة. نقطة أخرى قبل صعود المنبر، لا يكون الخطيب جائعا ولا شبعانا، يعني يكون وسط الشكل، ولا يأكل قبل المنبر بثلاث ساعات، إذا ثلاث ساعات قبل المنبر أكل ما ينجح بالخطاب، إذا ساعتين ما ينجح في رمضان، هاي المصيبة. أنا في رمضان إفطاري الساعة الثانية من الليل، لأنه في الإفطار لما يأذن الأذان وأصلي وأكمل أخذ تمرات أربعة مع قنداق وبعدين شوية شوربة قليلة وبس، غير هذا ما أقدر أكل ولا ما أستطيع أن أخطب، ما أقدر. ولذلك تشوف ثلاثة أربعة خطبان برمضان ما يعني ما يبدعون، يأكل إلى أن يطيع على الصفحة بعدين يجي على المنبر يصعد مسكين، شو اسمه هذا، مثل الشيخ محمد علي جسام الله يرحمه، ابن جسام كان يقرأ مجلس الحج عبد الواحد السكر الله يرحمه، فشيخ ابن جسام كانت وفاته بالسكتة القلبية قبيل محرم بيومين، وهو عند مجلس يقرأ الشيخ حج عبد الواحد آل سكر، وهذا المجلس العظيم كان يحضر العلماء والملوك والرؤساء والعالم، فإجى مسكين دخل بالصحن شاف ما في أحد، أول يوم من محرم، فوصل شاف شيخ جالس، رجل كبير جالس، سلام عليكم، عليكم السلام، قال عمي أنا ابن حج عبد الواحد آل سكر وعدنا مجلس، فتجي تقرأ لنا في شهر محرم تقرأ لنا؟ قال إيه والله أنا جالس هنا أنتظر مجلس. قال إذا تفضل معي هاي السيارة حاضرة ونروح للمشقاب. قال لكن أوصي أهلي. قال سلم عليهم بسرعة لأنه حتى نصل إلى هناك الطريق، والطريق ما كان معبد، رقلة رقلة على التعبير العراقي، فهمت شلون؟ كله مطبات. فلما وصلوا إلى هناك وقت الغداء ميتين من الجوع، الغداء كانوا عاملي قطين رقابي هذا الأصفر، ما كل الأصفر فهمت شلون، القطين قطين عرع عرع قرع قرع قرع لا عشان ايه شجرة من يقطين ماكو أنبتنا عليه شجرة من يقطين ايه قطين قطين هذا الرباب الكبير هذا مرق يسوي هناك وخبز تنور وهذا جوعان ميت من الجوع والطريق او طاح هو فكر الشيخ انه المسألة لا طاح على اكل يعني طاح على اكل يعني طاح على لا وطاح يعني على الاكل صور انه ياكل وينام بعدين ويصير المجلس بالليل يقرؤون فيطلع يقرؤون فهو يعرف الفن يعني رجل خطيب عالم لما خلص من الاكل وشبع بشكل جميل وزعوا الشاي والقهوة حج عبد الواحد على السكر قال تفضل مولانا شو تفضل مولانا العصر الآن قال إيه نحن كان الشيخ ابن جسام رحمة الله عليه يقرأ لنا في الصباح والعصر والمساء يومية ثلاث مجالس وأنت لازم تقرأ ثلاث مجالس واليوم أول يوم من محرم فنحن نطلبك مجلس البارحة بالليل ما حضرت واليوم الصبح ما حضرت الآن تبدأ تقرأ صحيح أنت ما كنت عارف القصة والشيخ الله يرحمه توفي الآن لازم تقرأ مجلس العصر قال عجب يعني ما يصير لليل كلا شيء قال لا ما يصير فصح على المنبر وهذه مجربة القصة يا إخوة أنا يعني أذكرها للحقيقة لأنه أنا أصلا ما أجيب نكتة على منبر الحسين أبدا وأبين لكم ملاحظة والله العظيم كانت عندي نكتة أذكرها بيني وبين أخوتي الخطباء عن خطيب شاف سيد صالح الحلي يقرأ وسيد صالح الحلي قال أنا أشتم عطاب شعواط لاحظ كيف وقال أنه الآن الخيام أحرقت ففي ملاك سيد صالح مجتهد عالم بك الناس أهل الغيرة خلصوا النساء من النار صار يحشمهم والعالم تبكي فواحد آخر جالس صانعة راح للشبايش في شهر رمضان يقرأ مجلس فقال اليوم أذكر العطار فذكر العطار ما أريد أجيبها لأني كنت هذه أذكرها ونضحك وأذكر شيخ كان صاعد على المنبر وأراد أنه بنص القراءة يثبت وجوده فكان يضرب رجله هكذا المنبر كرسي كان وعلى النهار أيضا ما أريد أحكيها لأن شفت الإمام الحسين ما يقبل أني أذكرها والله العظيم وبعدين هو وقع يعني فالإمام الحسين تركني أحكيها بعدين صار عندي مجلس في كندا قبل 6 سنوات في مونتريال فقرأت المجلس إلى ليلة القدر خلصت من مونتريال كل إلى مجلس عظيم والناس بالآلاف يحضرون وكذا رحنا إلى تورنتو مجلس هناك داعيني ليلة 24 وإذا حسين مسجد كبير وحسينية وذول الخوجة الهنود ومنبر عندهم الله أكبر يعني منبر يمكن 5 أمتار 6 أمتار طول ما هم متعودين عليه الشكل فأجيت أنا قرأت وعالم حضور عراقيين ولبنانيين ودنيا من كل مكان فبدأنا نقرأ والمجلس كان المنبر وسط ساحة المسجد والساحة كلها مرمر فوصلت للمصيبة قبل لا أدخل المصيبة وإذا جرس في جرس يمكن مترين كبرى جرس مع الحريق فبدأ هذا الجرس يعلن حالة حريق وإنذار مجلس انكسر صوت عالي الشباب يلقون نفسهم على هذا يمسكوا وما يقدرون الآن راح المجلس العالم قامت والدنيا وبعد ساعة رجعوا شنو المسألة واحد صبي عمره 8 سنين بيده سيجارة فرايح بالحمامات يدخن ففي مكان بالحمامات يعلقون فيه الستر والقوط والملابس بهالأثناء هذا الصبي شاف أبوه إجا يريد يغسل بالحمام فهو رمى السيجارة من يده وين وقعت بجيب واحد بالسترة مالته معلقة وطلع الصبي والأب طلع وبقت هذه الدور حرقت المكان كله فوين وصلت لما أجيت أريد أروح للمصيبة ما قرأت المصيبة لأنه في المصيبة ما يصير شيء لما تدخل المصيبة قبل المصيبة صارت أنا عرفت قلت هذه النكتة اللي أجيبها على العطاب والضحك الحسين بينها أنه هذا مو صحيح تشوف الآن مجلسك كيف انكسر فما ذكرتها فخفت من النقطة الثانية والله قلت النقطة الثانية يا أبا عبد الله ليكون أنا أقع من المنبر وبعدين على النقطة الثانية قلت هذه ما راح أذكرها، والله أذكر لكم إياها هنا حتى درس تكون إن أي نقطة على خطيبة أو على منبر لا تذكروها أصلا، لا تذكروها. رجعوا مرة ثانية صعدوني على المنبر، يا شيخنا ما قرأنا المصيبة، لازم نقرأ مصيبة، وهذا شهر رمضان والآن السحر وقت السحر. قلت انتهى المجلس؟ قالوا لا والله لازم نقرأ. صعدت المنبر مرة ثانية، والعالم والنساء والرجال والشباب والدنيا مقلوبة، تبين هذا المنبر الطويل اللي 6 أمتار طوله وتحتنا أرض مرمر، هذا له رجلان شرخين يعني دولابين منا ومنا. أنا ما عارف هالمسألة هذه، منبر حديد وصخر يجيبوه يدفعوه دفع ما حد يقدر يشيله ولا حد يقدر يحمله، لا يستطيعون حمله. أنا لما ألقيت المحاضرة كنت جالس في شكل بحيث المنبر ما يتحرك، الآن لما صعدت مرة ثانية حتى أقرأ المصيبة، أيضا قبل أن أقرأ المصيبة اتكأت هكذا للوراء، والنكتة اللي كنت أجيبها عن هذا الخطيب الله يرحمه هو أنه اتكأ للوراء ووقع. والله يا مولانا لاحظوا، هذه نقلتها لكم درس، لأني من 6 سنين حقيقة قلت له يا أبا عبد الله خلص بعد هذه ما أذكرها، أنا الآن أذكرها للدرس. سماعة، أنت صور الموقف، سماعة وأنا صاعد أريد أقرأ وهالعالم جالسة والناس ما أشوف إلا أنا اتكأت، لا أشوف المنبر بدأ يذهب والسماعة تبتعد عني. السماعة هذه السماعة، وهذه من ضمن درسنا، يعني هذا الحديث من ضمن الدرس لأنه الإنسان يتعرض لهذه مواقف، فرأسا شفت السماعة صارت بعيدة عني، وبعدين أدركت أنه أنا أهوي إلى المرمر، يعني رأسي أول ما يضرب على المرمر وأروح أنتهي، فما أصيح إلا يا حسين بس هالكلمة هذه. اي والله اشوف شباب 2 من ذول الشباب الشكل يعني عندهم همة عالية، قفزة وقفزة سريعة ومسكوا المنبر، يعني بيني وبين الارض بعد يمكن نصف متر، ما اعرف شلون صارت معجزة حقيقة. وإلا كنت رايح مولانا، لان لا المنبر عالي وما في خلفية لك، ما في يعني عاري عاري الظهر، لا مو حتى على حاط، هو نفسه عاري الظهر، ما اعرف شلون صاير. فيعني الإنسان لما يقع رأسه يضرب على المرمر يموت، يقع عليه قتلة، بس هو من دون ما يقع عليك لأن هو المسافة بعيدة سيدنا، لما يهوي إلى الأرض فحمله خلص. أنا بذيك اللحظة قلت له سيدي خلص التوبة، بعد هذه ما أقولها انتهت. هسا هذه الثالثة هسا أنا أقولها أخاف أيضا واحد يقع فيها مرة ثانية، إنما أجيب لكم إياها باختصار. فهذا الشيخ لأنه أكل صعد على المنبر ما تمكن أن يحكي شيء، فقال لهم تنزعوا خل نلطم. قالوا أول محرم نلطم، هم الآن متغدين وكل واحد صفاك تيده هالعروض هذه، شلون نلطم؟ قال يلا نلطم. فهو عنده قصيدة على ابن حسين يا قلبي تفطر أولها من النصاريات، قال أنا أشغلهم بهذه إلى أن الله يهيئ لي آية قرآنية كذا شيء ونبدأ فيه. فبدأ بمجرد أن قال على ابن حسين يا قلب تفطر نسى القصيدة كلها راحت منه. حقيقة العياذ بالله، يعني واحد لازم دائما يتوكل على الله ويقرأ المعوذتين وحسب الأصول. بعدين الله سبحانه وتعالى أنقذه في آخر لحظة، وإذا خطبة لأمير المؤمنين يقرأها ويتدفق فيها ويكون أحسن مجلس قرئ في تلك المنطقة، أنساهم ابن جسام. فإذا هاي الملاحظة الأخيرة حتى تقومون تصلون، لا جائع ولا شبعان، ثم لا تبدأ بقوة ولا تبدأ بسرعة ولا تبدأ بنفس اللحظة التي تصعد المنبر، إنما أعطي مجال 50 ثانية للناس، مش دقيقة، 50 ثانية 40 ثانية، تأملهم تأملهم اطلع عليهم، لا تحكي لا تحكي بس اطلع على الناس. هذه 50 ثانية تهيئ النفوس لك، تشد الأسماع، الكل يتوجه. لا لا ما يقولون، ما الآن أنا معود الجماهير هكذا، يعني لما تصعد بس يتأملهم وبعدين تبدأ بالقراءة، ولا تبدأ برفيع صوتك صلى الله عليك يا مولاي، كتبوها يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بعدين نقرأ بعدها قصيدة والقصيدة لا تخرج عن 10 أبيات. نحن نريد أن نحفظ قصيدة دعبل، لكن قصيدة دعبل نوزعها على المجالس فلا تزيد عن 10 أبيات. ولها طور، أجمل طور هو الركباني في هذه القصيدة. القصيدة إذا أخذ المطلع مالتها معروفة لك على سبيل مثال أي قصيدة، لا ما أقرأ من نفس القصيدة، أقول أوزعها على المجالس باب شاهد، لا باب شاهد، ما أقرأها قبل المنبر، لأن قصيدة دعبيل تأخذ منها 20 بيت لأول المجلس، البقية للاستشهاد، للأمثلة، للشواهد، تذكر شسم الآيات. زين، الآن الله يبارك فيكم، الآن وصلنا إلى نقطة هو الطور الركباني، بس أذكر لكم إياه وتلاحظوه تكتبوا عندكم، الآن تتمرنون عليه في البيت، وبكرا نواصل التحضير. الآن هذه آخر نقطة في التحضير، بعدين عندكم قضية المصيبة والخروج من الموضوع إلى المصيبة، بكرا نذكر المصيبة وكيف نطلع للمصيبة وكيف نقرأ المصيبة وكيف نهيئ الناس. وبالمناسبة قبل أن يأتي غد، وكل الأيام حلوة، أقول الآن دائما لا نذهب إلى المصيبة إلا إذا ذكرنا قصة عاطفية، ذكروا قصة عاطفية قبل المصيبة حتى الناس يتهيئون للبكاء، لا تنطلق من القضايا العلمية إلى المصيبة، إذا انطلقت من القضايا العلمية للمصيبة تخسر الناس الثواب، ما يبكون. بأحكي لهم قصة عاطفية، حديث عن أهل البيت، بنفس الحدث الرسول كان يمر على بيت الزهراء يسمع صوت الحسين يبكي، يقول بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني. شوف هذا الحديث، أو الرسول يصلي والحسين يركب على ظهره ويطيل السجود إكراما للحسين، هاي قبل المصيبة، تخلق أجواء أجواء أجواء، بعدين تروح المصيبة تلاحظ البكاء المدهش. ثم سجلوا أيضا ملاحظة، أيضا قبل المنبر قراءة سورة ياسين تؤثر على الخطيب، على تأثير كلامه على المصيبة. الخطيب اللي يقرأ سورة ياسين يبكي الناس كثير، اللي يقرأ سورة ياسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، بارك الله فيكم. الركباني خلوه غير وقت، لأن الآن على أساس أقرأكم الركباني فخليه على بكرة. ها؟ نتفى من عنده قبل المنبر، سورة ياسين قبل المنبر. نعم. الشباب يقولون مقطع من الركباني، شنو رأيكم؟ أنتم ما شاء الله مو تعبانين، يعني شكل وجوهكم كلها نشطة نشطة ما شاء الله. لا نفس الشيء بكرة تنسى، نفس الشيء بكرة أيضا تنسى. لا شوفوا الركباني، ما هو يسجل، هذا يسجل شريط طبيعي. الركباني له أكثر من طريقة واحدة، يعني الطرق اللي موجودة للركباني 7 تمشي فيها، وأحسن الطرق اللي واحد يبدأ في الركباني هو أولا صوت حزين أو يبدأ بهدوء فيه. أنا أريد أن أقول أن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا، أو ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد، أو ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. البداية كيف؟ لاحظوا أهم شيء في البداية، أنت لا تركز على البداية كثير، اترك يعني انطلق على سجيتك، بس لا ترفع صوتك، إذا رفعت صوتك الزمام راح من إيدك، مثل واحد راكب سيارة ويدوس على 180 ما يسيطر على السيارة، رأسا يروح المنبر. الصوت دائما لا تبدأ بصوت عالي، ابدأ بصوت رقيق، ابدأ بصوت هادئ حتى شوف تأثرهم. مدارس آيات خلت من تلاوة، هذا بنفس واحد. وشلون أنا أقرأها بنفس واحد؟ إذا علمت نفسه الليلة على طريقة النفس الواحد الزفير والشهيق غير اللي ذكرنا لكم اياها، تلزمون أصابع يديكم للركبان وحتى للإلقاء، تحسب بنفس واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وجر نفس، احسب عد من واحد إلى عشرة بنفس واحد، راح تتعود، لأنه بعض الخطباء نفسه صغير ما يستطيع أن يكمل الجملة. قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم المروجة أعجاك، هذا معناه الدم. تلاحظين شلون؟ بينما إذا يحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بعدين تصل إلى العشرين شوية شوية، تصعد تصعد تصعد، تشوف نفسك يصل تحسب إلى العشرين. إذا حسبت للعشرين أرقى أنواع الأطوار بالركبان وبالقصيد تقرأها، والجمل التي تلقيها تلقيها بقوة. فهذه أيضا اكتبوها الله يخليكم، العد من الواحد إلى العشرة هذا تمرين لقدرة الصوت والنفس الطويل، لأن هذه الخطابة تعطيك قدرة. الآن المذيعين في الإذاعات في التلفزيونات إذا ما عندهم هذا التمرين ما يكون مذيع أبدا، ما يستطيع أن يكون مذيع. الآن ابدأ من واحد إلى عشرة، واحد شوف نفس، واحد شوف الآن نفس، لا هذه سرعة، لا لا لاحظوا الواحد يكون ثانية، شوف شوف المسألة، لا أحسنت الآن صحيح. أما أقدر أني أعد للثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة طلعت ثلاثة، لا تحسب بالثواني، يعني تمسك حتى لا تعين على الساعة، هذه تك تك تك تك تك، هاي التكات، شوف شوف شوف كل تكة هي ثانية، انت احسب على عدد التكات هذه مال الثانية، الدقات وقلب المرء قائلة له، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، أخذ نفس طويل، هذه بعدين على المنبر ما حد يحس بيك لما تأخذ نفس، والنفس اللي تأخذه على المنبر راح يصير قليل ما يشعر فيه أحد، وأنت توصل إلى العشرين تحكي. فهذه النقطة هذا تمرين لازم تبدأون فيه من اليوم وتستمرون عليه، يقوي الحنجرة والصدر ويقوي الرئة، وبعدين صحة، هذا فيه صحة عجيبة يعني الإنسان يدفع عنه الأمراض. فإذا موضوع الركبان ولزينب ولزينب نوح لفقد شقيقها، شوف هذا التكسير بين الحنجرة يجي عندك شوي شوي بعدين يصير حزين، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، إذا وصلتها لأربعة عشر تقدر تقول هالبيتين في نفس واحد، إذا وصلت للعدل الأربعة عشر واستمريت عليه، إذا ما وصلت الأربعة عشر ما تقدر تجيب البيت الثاني معه، وأسكبها طلات الأدماء. فهذا الطور، هذا الطور هو الركبان الأول الحزين اللي كلهم كان يمشون عليه خطبائنا، لكن لكل واحد حقيقة نغمة إذا تبدأ فيه ما يبقى أحد ما يبكي، وبعدين تميل مع الركبان إلى دليلول اللي البارحة ذكرناه، أقرأوا شعر، من منكم البارحة جرب دليلول؟ بالله عليكم أصدقوني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، ما شاء الله عظيم عظيم عظيم جدا، هذا العدد عظيم، إن شاء الله بكرة كلكم الله يخليكم، والله العظيم لي شرف كبير أني أشوف هذا العدد منكم. الآن الليلة جربوا الركباني ودليلول، بس قبل أن تجربون استمروا مئة مرة احسبوا من واحد للعشرة على تكات الساعة، لا تخلي الساعة أمامك تختربون، لكن على هذه الآن يمكن نعد إحنا من واحد إلى عشرة، وإذا واحد فيكم ما كمل العشرة يقول أنا ما كملت العشرة، مستعدين مستعدين، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عظيم شهادة هذه شهادة سير عظيم سير عظيم سير عظيم سير عظيم. إذن هذا التمرين نريد نبدأ فيه الليلة ونبدأ فيه الصباح قبل طلوع الشمس لأن الدورة الدموية تكون نشطة جدا وتعطينا قدرة يا أخوة تعطينا قدرة عجيبة. الآن أنا معكم ساعتين ونصف بالضبط وكأنه دقيقتين لا رأيت الملل في وجوهكم ولا في قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله.